السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الحديث ما زال موصولا مع اليهود، والله سبحانه وتعالى يقول لنا أن هؤلاء اليهود منهم طائفة إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. المقصود بما أنزل الله هو القرآن والوحي والنبوة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة إنما تأتي من السماء إلى الأرض، والله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فربنا الذي في السماء أعلم من الذي يستحق أن يكون نبيا ومن الذي يستحق أن يكون رسولا ومن الذي يستحق أن يكون صديقا ومن الذي يستحق أن يكون مؤمنا ومن الذي يستحق أن يكون كافرا. فإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله من الوحي القرآن من النبوة قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي نؤمن بالتوراة فقط، ويكفرون بما وراءه، أي يكفرون بجميع الكتب وجميع الأنبياء غير التوراة وغير رسل بني إسرائيل. وهذا المعنى قرر في كتاب الله عدة مرات أن هناك طائفة يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذن هناك أناس يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فهؤلاء ما زالوا كفارا، لأن شرط الإيمان الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل. ولذلك تجد اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، طائفة كبيرة من بني إسرائيل لا يؤمنون بعيسى، بل وبعضهم يكفرون عيسى واستحلوا دمه، واستحلوا دمه وكادوا أن يقتلوا، وكفروا بل وكفروا من آمن بالإنجيل، كفروا بالإنجيل وكفروا من آمن بالإنجيل، واستحلوا دماء كل من قال الإنجيل كتاب الله. فهذه الطائفة من بني إسرائيل هي شر الطوائف، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وقال: وهو الحق مصدقا، وهو الحق مصدقا لما بينه بما معه. إذن كفركم لن يضر الحق، وعدم إيمانكم بالأنبياء والرسل والوحي لن يضر الحق. طيب أكمل كده يا شيخ الله في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. نحن لك يا شيخ الله. تفضل. يقول ابن ابي حاتم رحمه الله في تفسيره قوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب. نعم، وكريب هذا كل هذه كنية، وهو همداني كوفي من الثقات بالرجال الصحيحين. حدثنا عثمان بن سعيد الزيات. نعم. حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا يقول: وإذا قيل لهم صدقوا. نعم، أولا الإسناد فيه علتان: الأولى أن الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، والثانية أن بشر بن عمارة أحد رواة الإسناد ضعيف. والتفسير الذي فسر هو تفسير لغوي، وإذا قيل لهم آمنوا قال صدقوا. والتفسير بالمعنى باللغة جائز، لكن بشرط أن يكون المعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي. أما إذا كان المعنى اللغوي ليس مطابق فالاقتزاء به خطأ. هذه قاعدة هم جنت بعلم التفسير، أن التفسير بمجرد اللغة وحدها فقط جائز بشرط. إيه الشرط ده؟ إيه الشرط ده؟ أبو عاصم اللي تعرف إليه داخل بلد منه. إيه الشرط ده؟ هذا الشرط أن يكون المعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي. أما إذا كان المعنى اللغوي قاصر على معنى معين أو ليس مطابق للمعنى اللغوي للمعنى الشرعي فلا يفسر الكتاب بمجرد اللغة. فمثلا في هذا المثال فسر الإيمان بمجرد التصديق، وهذا غير كافي. أي نعم المعنى اللغوي صحيح كما قال الله تعالى في قصة يوسف وإخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان بمعنى التصديق لغة صح، لكن هل هو بالمعنى الشرعي كده؟ لا، الإيمان بالمعنى الشرعي يشتمل ثلاثة قواعد: التصديق القلبي وقول اللسان وعمل الأركان. يبقى الآن هناك فارق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، حينئذ لا يصح أن يفسر الإيمان بمجرد اللغة. لماذا ضلت المرجئة وهي إحدى الطوائف في بلاد المسلمين؟ لأنهم فسروا الإيمان بالمعنى اللغوي فقط، قال الإيمان هو التصديق. يقول لهم لا، هذا ليس الكافي، لأن الكفار ذكر الله عنهم أنهم صدقوا بقلوبهم ومع هذا كفرهم الله، مع هذا كفرهم الله، والله قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنفسهم مقرة ومع هذا كفرهم الله. وكفار قريش قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله مصدقون. لكن هل ده كافي في إسلامي؟ غير. إذن تفسير الإيمان بالمعنى اللغوي وحده غير كافي، لابد أن يفسر الإيمان بالمعنى الشرعي، وهو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الأركان. ومن العلماء من يقول الإيمان قول وعمل، أي قول اللسان وعمل القلب والجوارح كما قال الإمام أحمد. إذن مجرد اختصار معنى الإيمان في المعنى اللغوي، لا، هذا خلل، خلل في المعنى أو المعنى الاصطلاحي في المعنى الشرعي. نعم لغة صح، لكن لا يكفي. الحمد لله الإسناد إلى ابن عباس لم يثبت، لكن بما أنه جاء كان لابد أن نبين أن مجرد تفسير الإيمان بالمعنى اللغوي لا، هذا غير كافي. الطريقة الثانية أن تفسر الإيمان بالمعنيين في وقت واحد، تقول أي الإيمان لغة التصديق وشرعا كذا ورا بعض إن أردت أن تجمع. طب لماذا ننبه على هذا المعنى؟ لأن بعض الذين فسروا القرآن باللغة سواء من السابقين كالزمخشري الألوسي والبيضاوي والنسفي والجماعة دول، وبعض المعاصرين حتى في زماننا اللي يعرف فسر القرآن باللغة حدث عندهم خلل في تفسير الآيات وخرجوا عن المعاني التي فسرها بها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ليه؟ لأنهم اكتفوا بمجرد عنده ملكة في اللغة. نقول ملكة في اللغة جميلة ولا يستغنى عنها، لكن ليست وحدها يفسر بها كتاب الله، ليست وحدها يفسر بها كتاب الله. والإيمان مثال، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن هل هي في المصطلح الشرعي معنى الدعاء؟ تأتي على معنى واسع، وهي هيئة وأركان وتكبيرات وقبلة وقراءة، مش كده؟ نعم ورد في كتاب الله بالمعنى اللغوي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، أي أدعو لهم إن صلاتك سكن، لكن ليس هو المعنى المقصود. معنى المقصود أن الصلاة لها معنى شرعي. يبقى حتى الزكاة، الزكاة في المعنى اللغوي قاصر النماء، لكن هل هذا كافي في المصطلح الشرعي؟ لا، المعاني الشرعية أوسع وأدق وأشمل من المعاني اللغوية. قاعدة مهمة جدا يا أخوة، بارك الله فيكم. أكمل المعاصي. قوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، به عن ابن عباس، أي بنفس الإسناد السابق، هو إسناد ضعيف. قالوا نؤمن، يقولون نقول. قوله مجرد القول، وهذا مشكلة أخرى، وهذا مشكلة أخرى، أن الله عز وجل لم يكتفي في الإيمان في حقيقة الإيمان ومجرد القول. نعم القول لو الشهادتين يدخلك في الإسلام ويعطيك حرمة الدم والمال والعرض، لكن هل هو يسمى مؤمنا حقا؟ نقول لا، لأن الأعراب قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم. إذن الإيمان أيضا بمجرد القول غير كافي، غير إيه؟ ولهذا هناك في زمن النبوة أقوام ادعوا الإيمان ووصفهم الله بالنفاق. أليس المنافقين نطقوا الشهادتين؟ لا. هل حكم لهم بالإيمان؟ لا. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا شروط الإيمان الثلاثة. إذن من صدق بقلبه فقط لا نحكم له بالإيمان الصحيح، ومن تكلم باللسان فقط لم نحكم له بالإيمان الصحيح. والإيمان الصحيح أن تجمع بين معتقد القلب وقول اللسان وعمل الأركان. من جمع بين هؤلاء الثلاثة حكم بإيمانه، الإيمان الحقيقي، الإيمان الواجب، الإيمان المقصود في نصوص الوحيين الكتاب والسنة. يبقى عندنا طرفان وسط، طرف قالوا الإيمان تصديق القلب وهذا لم يعتبر، وقول قالوا مجرد اللسان وهذا غير معتبر. المعتبر أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. نعم. قوله ويكفرون بما وراءه. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية. ذكرنا مرارا هذا الإسناد، أن هذا الإسناد مكرر يأتي مئات المرات في علم التفسير. أبو جعفر هو الرازي، عيسى بن مهان وضعيف، والربيع هو ابن أنس هذا صدوق، وأبو العالية تابعي مشهور، وآدم هو ابن أبي إياس. نعم. ماذا قال أبو العالية؟ ويكفرون بما وراءه أي بما بعده، يعني ما بعد التوراة. وكلمة وراء، وراء تطلق في اللغة على الشيء الذي مضى وارى، وعلى الشيء الذي سيأتي. هناك ألفاظ في لغة العرب إذا أطلقت تشمل المعنيين، زي كان، كان في لغة العرب تطلق على الماضي، وأيضا من معنى الإطلاق على المستقبل. مثل ما خدنا كده في النحو الابتدائي، يقول لك كان فعل ماضي الناس، ما صح، بس لا، ده مش كان، لأن كان كما أنها فعل ماضي الناسخ أيضا تأتي للكلام على المستقبل. وكان الله عليما حكيما. فسئل ابن عباس وكيف كان عليما حكيما، قال ولا يزال عليما حكيما. قال العلماء فإن كان تدل على الماضي وعلى المستقبل. هناك ألفاظ خلاص من بين أيديهم ومن خلفهم، ما الذي بين أيديهم؟ قد يطلق على الماضي، قد يطلق على المستقبل. إذا هناك ألفاظ في لغة العرب قد تشمل الماضي وتشمل المستقبل، كيف نفرق بينهم؟ بحسب سياق الكلام، حسب سياق الإيه؟ الكلام. زي لفظة إيه؟ يعني يقول لك مثلا فلان يسرق الكلام سرقا، قد تأتي بمعنى الذم، قد تأتي بمعنى المدح. يسرق الكلام أي يأخذ كلام غيره وينسبه إلى نفس، ده المعنى المذموم. ويسرق الكلام المعنى بقى الممدوح، إنه هو سريع البديهة، قوي الذاكرة الفاطنة، أول ما تتكلم الكلمة كل لقطها منك وحفظها وفهمها ما يحتاج إلى شيء. فإذا هناك ألفاظ تستعمل في اللغة أو في المعاني يكون لها معنيان مختلفان أو ضدان، الذي مضى والذي إيه؟ هو آت. نعم تفضل. قال وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. هذا إسناد حسن. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو القرآن، يقول الله وهو الحق مصدقا لما معه. الله أكبر، أي القرآن دائما مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل. طب لماذا؟ لأن الثلاثة خرجوا من موضع واحد، كلام رب العالمين. تكلم الله بالسريانية، وتكلم الله بالعبرية، وتكلم الله بالعربية، مش كده؟ ها؟ الزبور كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والقرآن كلام الله، وهي بألفاظ مختلفة من السرياني. ودول أصول اللغة التي خرج منها أبناء نوح عليه السلام، ثم العبرية، ثم العربية. فالقرآن موافق للتوراة، موافق للإنجيل، موافق للزبور، صحف إبراهيم وموسى، لأن الجميع من مشكاة واحدة، أنه كلام رب العالمين. نعم. ويصدق بعضه بعضا. قوله هو الحق، وهذا وصف آخر، وده موجود في الكتاب العزيز، تكرار ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. الله وصف التوراة بأنها ضياء وأنها نور وأنه وأنه، كل ده وصف لإيه؟ ها؟ للتوراة. كذلك القرآن مصدق وحق، مصدق وحق، كما قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن نور وهو كتاب مبين، وهو كتاب هدى يهدي به الله من اتبع رضوانه. إذن إيه؟ ها؟ كتاب هدى. فكل هذه أوصاف بألفاظ مختلفة لمعنى إيه؟ واحد، أو مقصود واحد. قوله هو الحق، حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن السماكي عن أبي بكر عن الحسن قوله الحق قال القرآن كله. نعم. طبعا أبو بكر هذا الهذلي راوي المتروك، أبو بكر الهذلي، ما اسمه أبو بكر الهذلي؟ أبو عاصم. طيب أحسنت، ماشي. هو سلمة مش كده؟ ابن عبد الله ابن سلمة. وعندنا أبو بكر النهشلي، وعندنا أبو بكر الختلي، كل هؤلاء رواة اشتركوا في طبقة الحديث، منهم الثقة ومنهم الصدوق ومنهم المتروك. قوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلما، وهذا الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لليهود لو كنتم صادقين في ادعائكم أنكم آمنتم بالتوراة، فهل وجدتم في التوراة أن الله جوز لكم قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء؟ يعني تقولون احنا نؤمن بس بما انزل علينا التوراة ونكفر بالقرآن. تم السؤال يا يهود، سألوا يا محمد هذا السؤال، سألهم يا رسول الله هذا السؤال، سألهم يا رسول الله هذا السؤال. هل يا يهود وجدتم في التوراة التي آمنتم بها أن الله جوز لكم قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل نزول الوحي القرآن، إن كنتم مؤمنين. كلمة إن كنتم مؤمنين من علماء اللغة من يقول بالتناوب حروف الجر، يعني إن يذكر في القرآن حرف ويربي معنى حرف آخر ويعتبرون من فصاحة اللغة، كما قال الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع، يقول لك في يعني على، على جذوع النخل عينا يشرب بها، قالوا يشرب منها. فمن علماء اللغة من يقول بتناوب حروف الجر إن يأتي حرف في الآية بمعنى حرف آخر، في بمعنى على. ومن علماء اللغة من يقول لا، هذا المعنى غير صحيح، ما فيش حاجة اسمه حرف ينوب عن حرف. الله لما قال لأصلبنكم في يبقى في، لو ربنا عز وجل على لقال ايه؟ قال على. هم ليه قالوا الحته دي؟ قالوا الحته دي على انهم عايزين يقولوا لك ان لما رب العالمين لم يضع على وحط في دي لها معنى اعلى واجمل واحلى من على. خلاص كده؟ ها؟ واضح؟ فلما ربك مثلا قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يقول لك ده دلالة على شدة الصلب والوعيد بالقتل، انه هيموت موتة كأنه من شدة الصلب اتلزق والطبع في قلب جزع النخل، طبع كده، عارف الحته بتاع الطبع دي؟ ها ها، مش مجرد هيعلقه وايه ويخلص عليه، لا لا، واضح. فقال لك اذا كلمه في مش نابت حرف عن حرف، ده هو المقصود، هو الايه؟ لأصلبنكم في، يبقى في هنا مقصودة، هيصلبهم ومن شدة التنكيل في الصلب هيطبع جوه الخشبة كأنه ايه فيها. خلاص. ومثلا عينا يشرب بها، قال لك يشرب بها غير يشرب منها، الفرق. قال لك لو ربنا قال عينا يشرب منها، كلمة منها منها معناه انه يشرب بس بعد شوية هيعطش يظمر، لكن لما ربنا قال يشرب بها الشربة ما هيظمأش بعدها، ما شاء الله. فقال لك ان المعنى ده شرعا مقصود، مش شرعا ايه؟ ها؟ مقصود، المعنى ده شرعا ايه؟ ها؟ مقصود. فمن علماء اللغة من يقول بتناوب حروف الجر المفسرين، ونقول لا، ما في حاجة اسمه تناوب حروف الجر. الله حتى هنا اللام دي خلاص، أو إلى دي، إلى الصراط المستقيم، ليه ما قالش للصراط المستقيم؟ ليه حذف اللام وحط إنا؟ بل لو حط لام كانت تمشي. قالك لا، ما هي اللام دي لو للصراط المستقيم يبقى حط على الطريق وسابه، لكن لما اجت الايه الى صراط الله يهدي الى صراط المستقيم قال لك حط على الطريق وفضل محافظ عليه لحد ما وصل، لان هنا تفيد الايه النهايه. اذا يبقى الى دي لها، الى دي لها ايه؟ ها، معنى، معنى لوحديها. دي مساله مهمه جدا. فقوله ده اللي خلينا جبنا هنا الكلمه ان دي، ان كنتم مؤمنين. فبعض المفسرين قالوا ان بمعنى ما، يعني ما كنتم مؤمنين، كان ان بتنفي الايمان. فلو جت هنا بمعنى ما يبقى نفت الايه؟ ها، نفت الايمان. قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ما كنتم مؤمنين، انتم منتش مؤمنين، عشان التوراة ما فيهاش اصلا قتل الانبياء والكلام ده كله. خلاص. ومن العلماء ما قال لا، ان على بابها، ان على ايه بيسموها؟ ان الشرطيه، ان على ايه؟ على بابها. يعني ايه؟ هنثبت لكم الايمان، هنثبت لكم الايه؟ لكن قولوا لي بقى يا يهود بئس ايمانكم هذا. ليه؟ وفي ايمان بيجوز عبادة العجل، وفي ايمان بيجوز قتل الانبياء، وفي ايمان بيجوز تكذيب الرسل. خلاص كده. يبقى من ابقى ان على بابها وقال هذه ان الشرطية، اثبت لهم الايمان الذي قالوا امنا، الذي ادعوه. فيبقى السؤال، هل الايمان الذي تؤمنون به هو تجويز عبادة العجل ويجوز قتل الأنبياء وتكذيب الرسل؟ يبقى إذا من المفسرين من فسر إن بمعنى ما فنفى عنهم الإيمان، ليس هذا إيمان. ومنهم من قال لا، هي على بابها الشرطية، لكن هل أنتم فعلتم شرط الإيمان؟ أنا ما فعلت، لأن الإيمان لا يجوز لكم عبادة العجل ولا تكذيب الأنبياء ولا قتل الرسل. اقرأ يا رسول الله عليه. قوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي وهو الحق مصدقا لما معهم، فقال الله وهو يعيرهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يبقى لنا السؤال، والله كلام أصباط سحبنا لسؤال، وده مطلوب انك انت وانت بتقرأ تقرأ التفسير زي ما بتعتني بالإسناد، قول ضعيف وحسن وضعيف والثقة وصحيح، ده جزء مهم جدا. أيضا تبقى لك نظرة وتأمل حول المعاني. فهنا يقول وهو يعيرهم، يبقى السؤال لماذا عير الله اليهود الذين في زمن الرسول، مع انه مش هم الذين قتلوا ولا هم الذين كذبوا الرسل؟ مش قال ايه اللي عمل ده كده؟ مين؟ ها، اجدادهم وابائهم. مش قال ايه الاجداد والايه والاباء؟ دائما اذا عير قوم بشناعه قوم اخرين معناه امرين. الاول ان هؤلاء القوم اقروا ما حدث في اسلافهم خلاص، ولم يستنكروا. ربنا قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يوشكون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يبقى أول معنى عير به اليهود في زمن النبوة بأفعال أجدادهم وأبائهم أنهم أقروا ما حدث ولم يستنكروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يوافقون. المعنى الثاني لماذا عيروا؟ لأن اليهود أيضا لزمن في زمن النبوة حاولوا مرارا وتكرارا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. المطالع للسنة النبوية وللسيرة يجد ذلك عدة مرات. تأتي الأحاديث اليهود يريدون قتل النبي، مرة بالسم، مرة بالشاه المسمومة، يعني السم في الطعام، ومرة السم في الشاه، ومرة يريدون الحجر، ومرة يتفقوا مع المشركين فيقاتلون في يوم حنين وغيره. إذا حاول اليهود مرة في يوم الأحزاب، جزاك الله خير أحسنت يا حسين، حاول اليهود مرارا في زمن النبوة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعيير كما يقول السدي لأمرين اثنين: أنهم أقروا بما فعله أسلافهم من قتل الأنبياء وتكذيب الرسل، والأمر الثاني أنهم في زمن النبوة حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل أبا عاص. قوله: إن كنتم مؤمنين. حدثنا محمود، ذكرنا إن كلمة إن من العلماء من قال بمعنى ما لينفي الإيمان عن هؤلاء الطائفة من اليهود، ومنهم من قال لا، إن على بابها أو على حقيقتها وهي الشرطية، لكن هذا الإيمان لا يجوز لكم أن تعبدوا العجلة وتكذبوا الأنبياء وتقتلوا الرسل. نعم. حدثنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي. هناك فرق بين مروزي بالزاي ومروزي بالزاي، أخت الراء، هذا مكان وهذا، انتبه بس هذه جزئية حدثية لا تراجع معجم البلدان. ليقوت الحموي يقول لك مروز ومرو، مروز مكان، ومر الزاد مكان آخر. يبقى المر بالزاد غير مروز بالإيه؟ بالزاي، هذا مكان وهذا مكان. قال محمود بن آدم: حدثنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال: سمعت النضر ابن شميل يقول. ومنه يقول لك عبد الله بن المبارك المروزي، الايه المروزي، خلاص. وابو بكر المروزي صاحب احمد من هذه البلده بالذات، مروز بالذات. سمعت النضر بن شميل يقول: تفسير المؤمن انه امن من عذاب الله عز وجل. ماشي، هذا معنى صحيح، خلاص. يعني تعرفين ربنا من أسماء الإيه؟ المؤمن، خلاص. وطبعا المؤمن لها معاني كثيرة كثيرة جدا كاسم من أسماء الله، من معانيها الذي يؤمن عباده عذابه كما قال النضر بن شميل، خلاص. لكن ده على تفسير إيه؟ لفظ المؤمن. المؤمن له معاني كثيرة، أشهر معانيه أنه يؤمن عباده الموحدين الذين يحبهم من عذابه. من إيه؟ من عذاب. نعم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال قال زنيج هذا لقب. هذا إيه؟ يعني زنيج يا شيخ عمرو؟ طريق الطالب حديث يعني زنيج. واضح كده أنها تصغير زنج. لا لا، لقب مش تصغير، مش موجه تصغير، لقب. من يعرف زنيج وله كيلو عسل؟ ها؟ اسود؟ ذيك الزنك، ذيك الزنك، زنجي. لكن زنيج، ها؟ طيب خلاص خد واجب منه. تعرف يا عبد الرحمن؟ خد واجب. ما معنى ايه؟ زنيج. وزي ايه؟ غندر، وبندار، صح؟ وايه تاني؟ والرشك، صح؟ كل دي ايه؟ القاب، القاب، ها؟ ورش، صح؟ لقب، خلاص؟ ودكين، كل دي القاب، ودي ايه؟ القاب. فخذ واجب عندك، ما معنى زنيج؟ خلاص؟ كل دي ايه؟ ها؟ اللي مالوش لحية اسمه ايه يا شيخ عمر؟ لا كوسج، صح؟ كوسج. يقول لك إسحاق الموصولي كوسج اللي روى العشر مجلدات أسئلة الإمام أحمد بن محمد. إسحاق الموصولي كوسج كان رجلا كبيرا في السن ليس له لحية، فيقولون له يا كوسج مالوش ايه؟ ها؟ مالوش لحية. بس فين بقى؟ مالوش هنا، مش هنا لحية. خلاص اسمه ايه؟ كوسج. خلاص ماشي. ها والاعرج والاعمش كل دي ايه؟ القاب. كل دي ايه؟ القاب. تعرفين قصه الايه؟ الاعمش مع زوجته، الاعمش مع زوجته يقولون لها اين زوجك سليمان بن مهران؟ يقولون تقصد الاعمش؟ ستة بزوجك اسمه سليمان بن مهران كوفي، إمام عالم، محدث فقيه، أحد القراء المعتبرين في الدنيا والمحدثين والفقهاء واللغويين. تقول له يا أخوانا مش عارفة أنت واخد السمعة دي على إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الناس من أقطار الدنيا تأتي من كل حدب ينسلون ويتمنى بس يبص عليه بص وياخدوا منه رواية أو قراءة آية أو حتة فقهية. وزوجة بتقول له إيه؟ وعلى يا أخوي أنا مش شايفك يعني بيك أمل أو ولا حاجة، صح؟ آه. ويبتسم. خلاص؟ وإيه؟ ويبتسم. هو ده. بص بقى، عايز بيت السعادة الزوجية لو كنت طالب علم يعني أو محب للعلم لازم يكون فيك أربع أوصاف. كم وصف؟ وإلا والله الزوجة تنكد عليك. والله لو حتى هي أم المؤمنين هتنكد، لأن دي طبيعة نساء. أربع حاجات يحفظهم. كم؟ أربع. أن تحتويها، أدي واحد. تعمل معها مع زوجتك ان هي بنتك، ان هي اختك، ان هي طفله صغيره، سيبك من طولها وعرضها، لا سيبك الاحتواء. انت ايه؟ ها؟ مدخلها جواك. ادي احتواء، ادي واحد. الشيء الثاني الامان. اوعى زوجتك تشوفك انت بتبص على واحده غيرها، انت الخسران. حتى لو انت بتبص ما تبصش قدامك، مش على اللي بجوزك البص، لا. اوعى زوجتك تشوفك عينك مفنجلة احد على حد غيرها، واخد بالك يا نقاش؟ الشخصية دي اصل معدد، احنا جايين معددين، ده ربنا يعلم والله. خلاص؟ يبقى الاصل الثاني، ما دي نصايح للمتزوجين واللي عايز يتجوز برضه. اوعى تفقد مع زوجتك الامان، اوعى تقول لها ده فلانة كان فيه او فلان، انت بتنكد على نفسك وعلى البيت. وانا كنت اخطبها زمان، يا عم بتنيل وقعد في الارض ركز الله يجزيك خير، تسكت ولا طلقك، والله تروح عند بيت ابوك. اذا الراجل بدا يتكلم كده المراه تفقد العين، ها الامان، الحب ضعف ومكانتك تضعف، وتبدا انت بتخرب في بيتك بايدك. يبقى علشان تسيطر على المرأة أربع حاجات مهمة جدا. الأول تحتويها زي بنتك، تقول لي ده عندها 50 سنة، هي عندها 10 سنين، ده أكبر مني ب10 سنين، هي عندها 10 سنين. تحتويها، تديها الأمان، وإذا جابت سيرة واحدة دايما تقول لها مفيش حد أحسن منك يا محمد، مفيش حد زيك أبدا. وينفع ما فيش حد زيك من اي معنى تقصده بقى، مش مشكله، ما فيش حد زيك. المعنى الثالث وهو انك تجد منها دايما الحب والحنيه، الحب الرسائل دي، ان في اخوه يعني مغيب ما بيعرفش يطلع كلمه ايه، ها الحب دي من لسانه حي والله. خلاص تقول له نفس، تقول له كلمة بحبك، يا خبر يعني ده معناه انه بخيل شحيح في الكلام، ها على الاقل امه الله يرحمها تقول يا ابني الله يرحمك، تقول لي يا ابني ما هي الراجل بيسيطر على ست البنت بحاجتي، لا بجيبه لا بلسانه، يعني انت بقى لا لسان ولا جيب، مش معقول ما تمشيش الحياه ابدا كده. في ناس ما عندهمش فلوس بس واكلين عقول نسائهم، صح؟ وفي ناس ما عرفش يتكلموا بس فلوس واكله دماغ المراه، ها؟ يتكلم بداله جدع، واحد راجل عربي قح كلامه صح، بيتكلم ايه؟ بداله. فلازم المراه تشعر الشيء الثالث ده، خلاص؟ اللي هو بقى ايه؟ الحب ده. الشيء الرابع والأخير وهي إيه؟ والله في واحد صديقي يجوز امرأة، بس نصحى شوي، فهو قاعد جنبه في العربية، كله إحنا هنا مشينا حوالي يمكن 3 ساعات، كانت له حوالي يمكن في 3 ساعات دول حوالي 100 رسالة. فكتر الرسالة تعرف لما بتيجي بتعمل زنة كده، قول له ما شاء الله أيه أخويا الرسالة دي؟ انت قول ابني بس في زمانك، انت بص كده كاتب ايه، ها عيون زوجتي عيون قلبي، هو كاتب كده. ففتح الرساله بيوريني الرساله جايه، الميت رساله كلهم ايه، بحبك بس. تخيل، والله ده ذكاء، والله المراه دي فاطنه جدا، يعني هو زهقان، صح انا معاك هو زهقان، بس شوف الذكاء بتاع المراه في ال3 ساعات 100 رساله. ليه؟ علشان ما فيش واحده تقابله تقول له بحبك يا روح ساقط، انا قلت له بحبك ما هو سامعها 3000 مليون مره، صح؟ فمش هيسقط، مش كذلك المراه محتاجه منك كلمه كلام حلو، اي كلام حلو، مش لما بيطلع من قلبك كمان لوجه الله. يبقى الان الاحتواء والايه يا سمعاش والامان، والثالثه ايه؟ الحب، كلام حلو، صح؟ رابعا واخيرا انك انت تلتزم ضوابط الشرع، كل ما تلتزم في بيتك ضوابط الشرع كل المراه ما تنحني وتلين معك. ليه بقى؟ دي بقى عطاء الله، هذا عطاء الله، ان ربنا يلينها لك. قلت قال الله، قلت لك حاضر، انت بتطبق. قال رسول الله، انت بتطبق. مش تتكلم بقى لا يجوز الاختلاط وانت راح تتخلط بنت عمك وبنت خالك في العرس، صح؟ ها؟ مسألة مهمة جدا جدا جدا، ما تبقى مطبق للكلام الشرعي اللي انت بقى بتقول. احنا ايه اللي جالنا في الحته دي؟ ايوه هي بتاعت جناج دي ماشي. جناج مولانا صاحب الطيلاصه جبت منها دي؟ رشيتها؟ لا هي موجوده معنا هي لقب وشهره صح وصاحب ال ايوه احسنت طيالس احسنت انت يعني من كده بجد لا على النت غشيتها يبقى ما فيش عسل لا جبتها من المكتب اللي ايوه انا في الاخر غشيتها ماشي اتفضل يا شيخ ماشي ربنا ينفع بيك يا شيخ عبد الرحمن احسنك على خير اتفضل يا شيخ عمر كمل. حدثنا محمد بن العباسي حدثنا محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلامته قال قال محمد بن إسحاق إن كنتم مؤمنين إن كنتم صدقتم نبي بما جاءكم به عني. نعم جزاكم الله كل خير فبالتالي بهذا القدر وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.